فلما راى رقم نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شانه رقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومامر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لشرح هذا الحديث المتفق على صحته من طرق عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس فيما يرويه عن أبي سفيان ابن حرب. تقدم قول هرقل فإن كان ما تقول حقا يخاطب أبا سفيان أي من كلامك وجوابك على أسئلة لأن يحتمل أن يكون قد كذب عليه وإن كان هذا بعيدا فظاهر السياق أنه مصدق له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين لأن مكان هذا النبي أن يبعث إلى الناس كافة فلا تخلف أحد عن طاعته ومن أبى أن يدخل في الإسلام وجب عليه أن يرضخ للجزية وإلا وجب قتاله ليكون الدين كله لله. والله جل وعلا بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بخلاف غيره من الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة بينما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة إلى الجن والإنس. جاء هذا في الصحيحين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وأخبر أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي له منها وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه. فهرقل لعل عنده علما من هذا وأن ما دام هذا النبي قد بعث فسوف يملك موضع قدمي هاتين. قالوا قد كنت أعلم أنه خارج أي لعله يقرأ الكتب فعرض صفات نبي هذه الأمة ولم أكن أظن أنه منكم أي من قريش فلو أني أعلم أني أخلص أي أصل إليه لتجسمت لقاءه أي لتكلف ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه لكنه استحى في الملك ورغب في الرياسة فآثرهما على الإسلام فخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية وهو ابن خليفة الكلبي صحابي جليل إلى عظيم بصرى بضم الموحدة ويجوز فتحها على رأي جماعة والأشهر الأول. وبصرى تقع على أربع مراحل من دمشق وقد فتحت صلحة سنة 13 وهي أول مدينة فتحت في الشام. فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه هذا دليل على مشروعية السفر إلى ديار الكفار للدعوة وتبليغ الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه إلى أئمة الكبر يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الدخول في الإسلام. قوله فقرأه كإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فيه استحباب تفسير الكتب للبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا. وقد تقدم في بداية شرح الكتاب استحباب البدء بالبسملة في المكاتبات والرسائل، وأن هذا محل اتفاق من أهل العلم، وتقدم التفصيل في الحمدلة وخطبة الحاجة، وأن مداومة على كتابتها في الكتب خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. العظيم الروب، وقال من هذا مشروعية البدء في كتابة الاسم قبل المشروع في الموضوع. فجرت أن أكتب رسالة إلى آخر، إلى شخص آخر، فأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقول من فلان بفلان إلى حضرة الأخ المكرم فلان بفلان إن كان مسلما، وإن كان كافرا فلا بأس أن أصف بمنصبه ونحو ذلك. قوله من محمد عبد الله ورسوله، لأن الله جل وعلا أرسله وبدأ بالعبودية قبل الرسالة، مقام محمد رسول الله وعبده، لأن مقام العبودية أعظم شيء. ومقصود العبودية هنا العبودية الخاصة، وإلا فكل الناس عبيد لله جل وعلا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. مقصود العبودية الخاصة والخضوع لله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قوله إلى هرقل، هرقل اسم أعجمي لا ينصرف العلمية والعدمة، إلى هرقل عظيم الروم بدل من هرقل بالخفض، عظيم بدل، ويجوز إعراب صفة باعتبار أنه أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف. وفي هذا دلالة على جواز وصف الكافر بمثل هذا، فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلى هرقل ملك الروم فلماذا؟ فالجواب أنه معزول بحكم الإسلام، فالكافر لا يستحق أن يكون ملكا بحكم الشرع، لذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك لأنه معزول بحكم الإسلام إلى وصف آخر عظيم الروح، وذلك تأنيث قلبه وتطيب خاطره، وليكون هذا أدعى إلى القبول. وتقدم أن هرقل ينتسب إلى النصرانية وليس هو من بني إسرائيل، ولكنه من قوم آمن بالنصرانية واستوطن الأرض المقدسة. قوله سلام على من اتبع الهدى، هذا لن يشرع كتابته إلى الكفار، ولا بأس بتعريف السلام بالألف واللام، وقد جاء هذا في بعض الروايات السلام على من اتبع الهدى، وقد قال موسى وهارون والسلام على من اتبع الهدى كما جاء هذا في سورة طه، ولكن هنا مكاتبات إلى المسلمين ونسمع عصاة أو فاسقين فتقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن شئت فزد وبركاته. وحين تمر على قوم أخلاق من المسلمين والكافرين فتقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يجب الاقتصار في هذه الجملة السلام على من اتبع الهدى حين السلام على الكفار الخلص، ومن قال لمسلم السلام على من اتبع الهدى فلا يستحق إجابته، ويأتم بهذا الصنيع لأنه قد قال في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل الأساليب التي يخاطب بها الكفار فخاطب بها المسلمين فصار عاصيا بفعله فلا يستحق جوابا ويأتم بذلك. قوله أما بعد، أما أي مهما يكن بشيء بعد، وبعد بالضم لأنها قطعت عن الإضافة معنية المضاف إليه. أما بعد فإني، هذا قول أكثر يعني اللغة يؤتى بالفاء بعد أما بعد، وقد استاطه بعض النحاة فلما ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أنه لا بأس بذكر الكلام بدون الفاء، واستدلوا على ذلك في بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا إتيان بالفاء لأنه هو الأكثر في لغة العرب. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. أسلم تسلم، أسلم لله رب العالمين بنطق الشهادتين، تسلم من عذاب النار ومن القتال، فإنه لن يسلم ولن يخضع لدفع الجزية فسوف تجهز له جيوش لا طاقة له بها، يتمنون الموت كما يتمنى الحياة، والإسلام يعلو ولا يعلى. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم لله رب العالمين يؤتك الله أجرك مرتين، قل باعتبار أنه آمن بالنصرانية ثم آمن بالإسلام، وقل باعتبار أن الأجر الأول لأنه آمن بالله، والأجر الثاني لأنه لو آمن لآمن معه قومه فيأخذ أجرهم. فإن توليت أي دعاه للإسلام وبين له الأجر المترتب على الدخول في الإسلام، لكن بعد ذلك بين له ما يترتب على الإعراض ليكون في ذلك ترغيب وترهيب. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين أي الفلاحين وهم أهل مملكته، لأنه حينئذ يصبح رسول ضلالة واحد دعاة الفساد. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور فيها، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخر الآية، تشكل كثير من أهل العلم وجود الواو في قول تعالى ويا أهل الكتاب، والآية في سورة آل عمران ليس بذلك أو ليس للواو ذكر فيها، فقال بعض أهل العلم بأنها للزيادة من أجل سفيان إنه لم يكن يحفظ القرآن فدخلت الآية في كلامه، فكأنه قال وقرأ ويا أهل الكتاب فأتى الواو لتتميم السياق ونحو ذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب بذلك لا يرى لم يكن يقصد معنى الآية، لأن الآية لم تكن نزلت بعد، فإن الكتاب كتب في أواخر السنة السادسة، والآية قيل إنها نزلت في السنة التاسعة، وقيل غير ذلك من الأجوبة. المهم الذي ينبغي لنا أن نعرفه أن الآية ليس فيها واو، الآية يا أهل الكتاب تعالوا، يا أهل الكتاب وخطاب يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة هي لا إله إلا الله، كلمة من أجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل، من أجل افترق الناس إلى شقي وسعيد، من أجل أجرع الجهاد، والكلمة الفاصلة بين المسلمين والكافرين، سواء بيننا، أي كلمة فاصلة بيننا وبينكم، وكان تقتضي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا كبيرا ولا صغيرا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، حتى يطيع بعضنا بعضا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لله ممتثلون لأمره، وهذا يقتضي البراءة من الشرك ومن المشركين ووجوب مفارقتهم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءته إلى الكثر عند الصخر، احتج بعض الفقهاء بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى هرقل على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين، وهذا مبني على منع الجنب من قراءة القرآن، وهذه المسألة مسألة فقهية خلافية ذهب أكثر أهل العلم إلى منع الجنب من قراءة القرآن مطلقة، واستدلوا بأدلة في الباب كحديث تقرأ الآية ولا جنب من القرآن، وهو حديث باطل بالاتفاق، تفرد إسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة، وإسماعيل إذا روى عن غير أهل الشام فحديث ضعيف بالاتفاق، واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث الواردة في الباب، وهؤلاء اختلفوا في تجويد قراءة الجنب للآية والآيتين، منهم من رخص ومنهم من منع، وقد استدل جماعة من رخص في هذا بحديث الباب، واتفقوا على جواز قراءة القرآن على القلب دون تلفظ به، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن مطلقة، لأن لم يثبت دليل في المنع، كل الأحاديث الواردة ضعيفة ومعلولة، وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله البائع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه، وأحيانا الناس إذا أضيفت إلى معرفة فأفادت العموم، ومن أحيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تارة على جنب، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينام جنبا تارة يتوضأ وينام، فلعله كان يقرأ ورده وهو جنب، أو لم تر واردة عند النووي جنب كمعوذتين قل هو الله واحد وآية الكرسي، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، رواه البخاري معلقة، وهذا من أبو طائفة من أكابر التابعين، وهو اختيار البخاري ورواية عن مالك، واستدل بالحديث طائفة من الفقهاء أيضا على جواز الكتابة بالقرآن إلى الكفار، وذلك إذا كان بقصد أعوذهم ونحو ذلك، وهذا لا ينادي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وقد نهى النبي عن ذلك وحديث الصحيحين، فقيل إن النهي حين كانت المصاحف قليلة فيخشى من ذلك أن يحرفه، أما حين كثرت المصاحف فلا بأس بذلك، وقيل إن النهي على عمومه، ولكن لا بأس بإرسال من أجل المصلحة والحاجة، وعلى كلنا الحديث في إرسال الآية والآيتين ليس في إرسال المصحف، الحديث صريح في جواز إرسال الآية والآيتين، والحديث دلالة أيضا على جواز قراءة الكافر للآية والآيتين، الصحيح أيضا في هذه القضية أنه لا بأس بإعطاء المصحف للكافر إذا رجي إسلامه، حيث يقرأ ويطلع وينظر فيما جاءت به الرسل، فيما تكلم الله به، فيما أوحى به إلى عبده لعل الله يهديه، ولا بأس يقرأ ويحتفظ به من أجل الدعوة ونحو ذلك، ولأنه لم يرد دليل بالمنع، كذا جازت الآية والآية فإن جازت رسالة القرآن كله، وهذا كله مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إليه كتب بالآية، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الآية، وإنما أنزل جل وعلا قرآن يوافق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الآية قيل نزل تسرع، وهذا وقع في السنة السادسة وفي أواخر السنة السادسة. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب الضجيء وارتفعت الأصوات. قال أبو سفيان: وأخرجنا. ولعل ارتفاع الأصوات بسبب هذا الكتاب، حيث اعتاد كثير منهم على ما جاء به، وكان كل شخص يتكلم ويعبر عن نفسه. قال: فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، قال أبو سفيان لأصحابه ومن معه من المشركين: لقد أمر، أي عظم أمر فاعل ابن أبي كبشة وواحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه ذهب إلى الشام فتنصر، فرجع إلى قريش بدين غير دينهم، فيعيرون النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه أتى بشيء يغاير دين قريش كما فعل جده من قبل، فلكن ينسبونه يقولون ابن أبي كبشة. وفي كتاب بينما جاء به أبو كبشة وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وبما يدل عليه العقل وبما يرشد إليه النظر، جاء بصلاح الدين والدنيا وبصلاح الدارين. قال أبو سفيان: إنه يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم. نعم، نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالروح من سيرة الشهر، يخاف ملك بني الأصفر ويخاف كسرى ويخافه كل رجل على وجه الأرض. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أن سيظهر هذا النبي وتعلو كلمته ويظهر دينه لأنه الحق. قال: حتى أدخل الله علي الإسلام، وذلك بعد الفتح. أدخل الله عليه الإسلام وذلك بعد الفتح، بعد السنة الثامنة، والفتح وقع في السنة الثامنة. وقد كان أبو سفيان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف، وفي درس الأمس تقدم أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع. أعطنا النسب: صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن حرب الأول وابن أمية الثاني وابن عبد شمس الثالث ابن عبد مناف الرابع ومحمد بن نبينا محمد محمد بن عبد الله ابن هاجر ابن عبد مطلب. صحيح كلامه؟ ألا محمد بن عبد الله يقول ابن هاجر. نعم، لن أقول ابن عبد مناف، قد الثالث ابن عبد مطلب ابن عبد مناف. إذا يلتقي هو النبي صلى الله عليه الرابع. نعم، يتقوان الفصل في الآن الرابع. والحديث صريح في إسلام أبي سفيان والرد على من شكك في ذلك. الحديث صريح إسلام أبي سفيان والرد على من شكك في ذلك. النسب: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. توفي أبو سفيان سنة 31، وقيل سنة 32، وقيل سنة 34، وقد بلغ 90، وقد شهد حنينا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قد شهد الله لأهل حنين بالإيمان، سكينة على رسوله وعلى المؤمنين، ثم أمر الله على مؤمنين. قوله: وكان ابن الناقور. هذا ليس من كلام أبي سفيان، هذا ليس من كلام أبي سفيان، إنما هو من كلام الزهري. فقد لقي الزهري ابن الناقور بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، ويقال الناقور والنابور، والأشهر الناقور بالطاء، ومن الناقور هو باللغة العربية حارس البستان، وباللغة العربية حارس البستان صاحب إليا إيليا وهرقل ثقفا ثقفا بالتشديد خبر كان، والإسقف هو رئيس دين النصارى والقيم على شريعتهم. قوله: يحدث أن هرقل تقدم أن هرقل لا ينصرف للعلمية والعثمة، فلا يصح أن تقول أن هرقل لن حين قدم إيليا، تقول أن هرقل حين قدم إيليا، هل تقع إيليا تقدم؟ إيه يا بيت مقدس أصبح يوما خبيث النفس. الأصل في الكافر أنه دائما خبيث النفس، لكن في هذا الحالة تغير على أصحابه، أصبح في نظرهم خبيث النفس. فقال بعض بطارقته أي خواصه، فقال بعض بطارقته أي خواصه. قد استنكرنا هيئتك، قال ابن الناقور وكان هرقل حزاء أي كاهنا، حزاء أي كاهنا ينظر في النجوم، أي يدعي الكهانة عن طريق الشياطين أو عن طريق النظر في النجوم والتخرب في ذلك. والكهانة محرمة في شريعتنا بإجماع المسلمين، والكاهن كافر لأنه يدعي علم المغيبات، ومن يدعي علم المغيبات في المستقبل فهو مرتد عن الدين. فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، يعني بذلك ظهور ملك نبينا صلى الله عليه وسلم، يسمي هذا ملكا، هذا باعتبار عقيدتهم ونظرهم. وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وعبد الرسول، وقد خير بين يكون ملك الرسول واختار يكون عبد الرسول، مقام النبوة أعظم من مقام الملك، ولكن سنى ملك باعتبار أنه سوف يملك كل شيء، باعتبار أنه سوف يهيمن ويسيطر على البلاد الموجودة التي يصلها أو تصلها قوته، ولكن صلى الله عليه وسلم يريد هداية الناس ولا يريد ذلالهم. فإذا كان يدعوه من الإسلام يدعوه من الحق، ومن أبى واستكبر يرضخ الجزية، ومن أبى عن ذلك فلا بد من قتاله ليكون الدين كله لله. ثم سأل قال فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن الملك سيقتل من فيه من اليهود، فإن اليهود كانوا يختتنون والنصارى كانوا لا يختتنون، وقد كان الختان مشروعا في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فكان اليهود على الفطرة في باب الختان، والختان من سنن الفطرة كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان، وذكر الحديث وهو متفق على صحته، وقد قال أكثر أهل العلم بأن الختان واجب، قال أحمد واجب على الذكور دون الإناث، وقال الشافعي واجب على الذكور والإناث لأنه من سنن الفطرة، وقال أبو حنيفة رحمه الله بأنه سنة وليس بواجب. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن حكم الختان في بابه، لكن دليل من قال بالوجوب وهو الأكثر لأنه قال من سنن الفطرة ولأنه مخالف له النصارى، فعدم الختان يؤدي إلى تجمع النجسات للقلفة وفي مشابهة للنصارى وتشبه بقوم فهو منهم. يظهر العلم عند الله أن هرقل عنده شيء ليس عند هؤلاء، ولكن حين قال ليس يقتل اليهود فنعرف أن هناك من يقتل غير اليهود، لكن بينما هم كذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، ملك غسان هو عظيم بصرى المتقدم واسمه الحارث بن أبي شمر الغساني، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، وهذا لعله هو الذي وقع في قلب هرقل من قبل، وأن المعنى بالختان وملك أو ملك الختان ليس هم اليهود، يشير بذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يقرأ ملك على وجهين بضم الميم وفتح الميم وكسر اللام، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر وهذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يجب قراءته على وجهين، قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر وهذا ملك هذه الأمة قد ظهر، حين أدرك هرقل أنه هالك إن لم يؤمن لا محالة، وأن ملكا سوف يذهب ويفنى، فكتب حينئذ هرقل إلى صاحب له برومية، رومية بالتخفيف، ويتابع لمدن الروم وممتلكات الروم، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص، أي لم يطرح حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص، الدسترة القصر الذي تحيط به أو تحف به البيوت، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاء والرشد، بفتحتين الرشد فتح الراء والشين، هل لكم في الفلاء والرشد الفلاح للدنيا والآخرة، فإننا نتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حصله الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة في جنة الأرض والسماوات والأرض والرشد، أي الأمر الرشيد، وأن يثبت ملككم، عرف أنه لا بقاء للملك إلا باتباع هذا النبي، وأن من آمنوا بهذا النبي ثبت ملكهم، لأن هذا النبي لا يظلم أحدا، فسوف يبقي هرقل على ملكه ما دام مسلما، ويبقى على عظمته قوله فتبايعوا هذا النبي، أي فلتتوفر هذه الأمور الفلاح والرشد وثبات الملك إلا بمبايعة هذا النبي. فحاصوا أي نفروا حيصة حمر الوحش، أي نفور الحمر الوحشية، أو نفر كما تنفر الحمر الوحشية إلى الأبواب فأجدها قد غلقت، أي امتنعوا عن ذلك وأبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا. فلما رأى هرقل نفرتهم عن قبول ما جاء وعن قبول ما أخبرهم به وما جاء بهذا النبي وأيس من الإيمان، قال ردوهم علي، ثم اعتذر لهم وأنه أراد بذلك أن يختبر شدتهم على دينهم، قال إني قلت مقالتي آنفة، آنفة نقص على الظرفية وقيل نقص على الحال والأول أظهر، اختبروا بها شدتكم على دينكم فنفصل عن الحق، ولو آمن قومه لآمن معهم ولكن خشي أن يذهب ملكه، وهو في الحقيقة لو آمن في النبي وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد على هذه المدن وولوا عليها، فلا يظلمه الإسلام، يزيد العبد عزا ولا يزيد ذلا، ولكنه آثر الدنيا على الآخرة وآثر الرياسة الزائلة، وحينئذ رضي عنه قومه فسجدوا له ورضوا عنه ورضوا عنه. قال الراوي وبالناطور فكان ذلك آخر شأن هرقل، يحتيك هذا من كلام الزهري أي ما حدثه فيه من الناطور. قال البخاري رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، وروايات مخرجة حديث في الصحيحين باستثناء وكان من الناطور في هذا الإفراد البخاري دون مسلم، والبخاري يقول رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري روايات مخرجة صحيح البخاري في مواضع، ورواه مسلم من طريق معمر عن الزهري ومن طريق صالح ابن كيسان عن ابن شهاب إلى نهاية حديث أبي سفيان، وذلك في قوله حتى أدخل الله علي الإسلام، وقصة ابن الناطور من أفراد البخاري دون مسلم، وهي عن الزهري كما سبق، قال لقيت ابن الناطور بدمشق في زمن عبد الملك ابن مروان. ومناسبة الحديث للترجمة أن هذه الأوصاف المذكورة في الحديث هي أوصاف من يوحى إليه، وقد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها وهذا من الوحي. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، ويدل على ذلك الآية المكتوبة إلى هرقل، هي دالة على أن الله أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عظيم المنفعة كثير الفوائد في دروس وعبر، وفي آخر دلالة أنه لا عزة ولا تمثيل في الأرض ولا بقاء للملك ولا لتزعم الرئاسة إلا باتباع هذا الدين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن عبد الله ووحده ونشر العدل بين الرعية وانتصر للضعيف من القوي كان هذا سببا في بقاء ملكه. ومن نشر الفساد في الأرض وأقام مقامه أو أقام الظلم مقام العدل واختص من الضعيف دون القوي كان هذا سببا لذهاب ملكه ولزوال سلطانه. وكما تدين جدان والإسلام يعلو ولا يعلى. بهذا يكون قد انتهى كتاب بدء الوحي. نتناول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب الإيمان، والله أعلم. إذا في المدعى من ذلك أنا قال هرقل هل قال أحد من هذه المقالة قبل يعني ادعى النبوة والرسالة؟ قالوا لا. أما أبو كبشة ما ادعى النبوة والرسالة، إنما فقط تنصر ورقاه من نوفل، لكن عيروه باعتبار أنه أتى بدين يخالف دين قريش وهو عبادة الأوثان. دين قريش عبادة الأوثان، واضح؟ نعم. لا ما في دلالة، لأنه واضح جدا من السياق حين قال حين رأس نجوم ملك القتال قد ظهر. طبعا الشياطين تعين على الأمور الماضية والختام قد ظهر في الأمة وانتشر، واليهود كان يختفيهم قبل أن يولد هرقل. فأخبرت الشياطين حين ادعى الكهانة أن هناك نبيا قد ظهر وملكا للختام قد ظهر، وهذا أمر قد انتشر وشاع في البلاد كلها. إذا ما أخبر عن أمر مستقبلي يسر على هذا، جاء الحديث في الصحيح حتى يلقيها على لسان الساحر الكاهن، وربما دركه الكهاب قبل أن يلقى، وربما القاه قبل أن يدرك الكهاب، فيكذب معه مئة كذبة فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السنة. معنى هذا في الحقيقة واضح أنه أخبر عن أمر ماضي، وهذا واضح أن الإنسان قد يصيب فيه بناء على اعتماده على الشياطين ونحو ذلك. لا لا، لأنهم على أمرهم حين أشار إليه بذلك، هذا يخبر عن ظهور ملك الختان، وهذا يقول ليس يختفين إلا اليهود فلا يهمن في شأنهم، واكتب لمدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. يتشاورون في هذه القضية في هذا الموضوع، لأنه على أمرهم وخوضا في هذا الموضوع انكتب إليهم أو أرسل إليهم ملك غسان. نعم. الكافر إذا أسلم يؤمر بالقتال، لكن ليس بداية، لأنه قد يكون هذا منفرا له عن الإسلام، ولكن إذا أسلم وحسن إسلامه يعلم أحكام القتال إن اقتتن فهذا أفضل، وإن لم يقتتن فهذا لا يؤثر على إسلامه. إذا قلنا بأنه واجب هذا يدل على نقص الإيمان فقط الذي لا يخرج عن الإسلام، وقلنا بأنه مستحب لا يؤثر عليه إنما ترك مستحبا، ولكن إجماع المسلمين ليس شرطا للإسلام، إذا لم يقل الأقوى من الإسلام هذا غلط ولا أصل له. وأبعد الناس قد يخبر الكافر إذا أصل بداية عن أحكام القتال هذا قد ينفر عن الإسلام، لا تخبر إلا في مبع. وقد وجد من نفر عن الإسلام بسبب إخباره ببداية لأن يعني الإسلام يأمر بالقتال، لكن أخبره فيما بعد. وكما سمعت عن الخلافة الفقهي قال الجمهور بأنه واجب، قال أحمد على الذكور، قال سبع على الذكور، قال أبو حنيفة إنه مستحب، وهذا أحد القولين عن الإمام مالك أيضا لأنه مستحب ليس بواجب، والمسألة خلافية لأن بعض العلماء يستحب يستدل بالاستحباب، يقول أن كان أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر أحدا بالختان، أنا ما أخذ الوجوب من أدلة العهد. وعلى كل إذا أسلم كان لا نأمر بداية بالختان، إذا أسلم وعرف أحكام الإسلام يجب أن نخبره فيما بعد. شرعا من كان قبلنا شرع لنا على قول العلماء خلافية، فإن شرعا من كان قبلنا في شرعا لنا، لأن شرعنا كافي ومهيمن على كل الشرائع السابقة وقلنا شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن الله جل وعلا يقول فبهداه مقتده. ولكن ما هي المسألة من المسائل وقد أتى شرعنا بها، ومن لم يرد شرعنا بها بنص خاص قد يرد هذا بنص عام، لكن في الجملة شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لا الأخ يقول ما حكم من قال بأن الاختتام تشبه اليهود؟ نقول أن اليهود تلقوا عن نبي الله موسى، يعني ينتسبون إليه وينتمون إليه، وهم قد طيروا لشك في ذلك وبدلوا، فالنسبة ترجع لذلك ظلما وزورا. وكان المؤمنين الحق بنبي الله موسى لآمنوا بعيسى، والنصارى كمؤمنين بالله حق بعيسى لآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبي الله عيسى قد أخبر عن نبينا محمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن فلما جاء مثلا قالوا سحر مبين، أبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا، ونبي الله موسى تلقاه من الأنبياء قبله ووحي إليه بذلك وشرع له ذلك، تعالى شرع لنبي الله إبراهيم بهداه مقتده، فنحن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شرع لكل الأنبياء، وليس فعل خلال تشبهان باليهود، يعني اليهود لا يتخصون بذلك لأنه نجعت به الرسل. نعم يعني نقول أن الختام مشروع في كل الشرائع. نعم الفقهاء مختلفون في حكم مسك المصحف من الحدث الأصغر، فأكثر أهل العلم هم الجمهور يمنعون المحدث من مسك المصحف، يقولون لا يمسه إلا متوضئ، يستدلون بقول جل وعلا يمسه مطهرون، ومقصود بالآية الملائكة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن لا طاهر، مقصود بالحديث المسلم على الصحيح، يستدلون بآثار مروية في الباب. وذهب بعض أهل العلم أنه لا مانع من مس المصحف للمحدث لأنه لم يرد دليل في ذلك، مثل هذا تواطر الإمام الدواعي على نقل لو كان منقولا، ومثل هذا المضرورة أن يكون بيان عاما، فلما لم يقع بيان عاما وزاد في حديث مختلف فيه وفي معناه أيضا، علم أن الأصل ذلك الجواز. وبالنسبة للصغار عن الصبر الآخر بالسؤال عنه قد يعني يعفى عنهم لأن يشق عليهم ذلك إذا كان على وجه التعليم ونحو ذلك. نعم نعم إذا شك الإنسان وصلنا نزل السلام تغليبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو هذا وصلنا لبس بذلك، هو يعني قرأ عليه الآية إلا لبس بذلك أن القرآن يترجم بالمعنى إذا وثق من المترجم، أنا كيف حينئذ يفهم الكافر والأعجمي أن القرآن ما جاءت به الرسل نظر المترجم له، فالترجمة ليست لفظية حتى يقال هذا لفظ كلام الله وهذا اللفظ هو الذي تكلم الله جل وعلا به، لأن هذا المعنى، لأن لا يمكن ترجمة القرآن لفظيا، لأن الحروف الأعجمية أقل من الحروف العربية، لذلك ترجم له المعنى، فمعنى لا حرج في ذلك، ترجم له المعنى كذا والمعنى كذا إذا وثق من المترجم، وترجم بدقة وعلى وجه المطلوب بعد مراجعة التفسير وكلام أهل العلم ونحذات. لأن بعض المترجمين يترجم المعنى الذي يدل عليه اللغة لكن المعنى الصحيح من الآية ليس كذلك، أو على معنى دل عليه مثل عرف الناس ولا مقصود الآية غير المعنى هذا، ينبغي الاحتراز من ذلك والتثبت إن إذا نترجم القرآن للعجم هي عو ويفهمه ونحو ذلك. نعم نعم أزعجه الأمر هذا، أزعجني الأمر وما ذكر له ذلك، حين طبعا لما قال لكم في الفلاح والركب ويثبت منكم في البيع هذا أنه في حاصل حيثة الحمر، طبعا انجعلني هذا الموضوع، هو أراد يدعوهم للإسلام وكي يؤمنوا وكي يتبعوا هذا النبي وقرأ عليهم الكتاب، فأرأى منهم النفرة واختلفت الأصوات وارتفعت ونحو ذلك. بعد ذلك أنا يعني نوعا ما بادي بل أراد مثلا أو أقر بقلبه وأراد يسلم، فبعد ذلك عرض عليهم هل لكم في الفلاح والرجل ويثبت ملككم، فرأى بعد ذلك نفرتهم وعيسى من إيمانهم، فقال رأيت أن أختبر غيرتكم على دينكم. لا لا يدل عليهم، هو أراد أن يؤمن لكن ما تلقوا من السفر لا نقوم بالشهادتين، هرقل ما تلقوا بالإسلام ولا نطق بالشهادتين، صحيح أنه واضح جدا أنه أثر بقلبه وأحب أن يؤمن، ولكن سبق الله عنه وعن أمثاله ذلك بأنه استحق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لدى القوم الكافرين. فلو أن شخصا آمن بالله ثم نطق بالشهادتين ثم لكن ارتكب ناقضا لكان مرتدا ما لم يكن مكرها أو جاهلا. فكذلك بشخص ما نطق بالشهادتين أصلا يعرض عليهم الإسلام، لو آمنوا لآمن ثم بعد ذلك قرأت وقفها وبقي على الكفر، بدليل أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقيل هو كان ملك الروم في غزوة مؤتة في السنة الثامنة حين قتل عن الصحابة فقتل أو مات كافرا والعياذ بالله. يكفي هذا.